جامي ضنيت بهاد الكيات كويت باغا فيا تشونجي وليا ديرونجي قلبي غندير لون سيلونس باغي نعيش لومبيونس نمحي كلشي من بالي ونبقى سر وحداني هيا وهيا وخلوني عليها بعدوني ومنها فرقوني وهيا ياما وياما وشوفيني هاد المحنة يا لا تخطيني بلا بيها هاني وسيفيني عييت منها لا بغيتي خرجي من الدار تبغي الراجل صبان وانتي موقفة بالبوفار سكنتي صافي مليتو لبال معاك اليوم بديتو الباب صافي سديتو واش داني لعاد الفرار هيا وهيا وخلوني وعليها بعدوني ومنها فرقوني وهيا وياما وياما وشوفيني هيك جامي ضنيت بهاد الكيات كويت باغا فيا تشونجي وليا ديرونجي انا قلبي عندي لونسيرونس وباغي نعيش لومبيونس نمحي كلشي من بالي ونمحي